كل الأمور تسير إلى الله. الله يفتح عليه. الحبيب Thank you. Thank you.

التجليات اللي نزل عليك اللي نزل دي. Thank you.